بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إنما الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليكم أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن والله بصير بما تعملون. والله بصير بما يعملون. إن الله يعلم غيب السماء. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل عجبوا أفلم ينظروا

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لا طل نضيد الرزق للعباد والنخل باسقات لها طل الفاتحة